فوجدها قد مرت لزيارة أبيها. من أبيها؟ سيدنا عمرو. فبعث في جاريته مارية فقال معها في البيت. فجاءت حفصة فقالت: يا رسول الله، أما كان من نسائك أهون عليك مني، أهون عليك مني، أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مترضيا، مترضيا لها: أيرضيك أن أحرمها؟ قالت: نعم. قال فقال: إني قد حرمتها. والرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زوجه زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن تقول له: من دنا منها أكلت مغافير. والمغافير صمغ العرفط، وهو حلو كريه الريح. يعني كده هم عاملين حيلة على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلنا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني شربت عسلا. فقلنا له: جرست نحلة العرفط. بصوا، كلمة أكلة العرفط دي للنحل، أكلة النحل اسمها كده، اسمها العرفط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشربه أبدا. ليه طيب النبي قال لا أشربه أبدا؟ عشان هم لما قالوا إن في رائحة المغافير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص مش هشرب العسل، عشان بيخلي الرائحة كده، بيخلي رائحة الإنسان كده. ده على كلامهم، مع إن هو العسل ما بيخليش الإنسان كده. فقال النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربه أبدا، وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة عليه الصلاة والسلام. فدخل بعد ذلك على زينب فقالت: ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال: لا حاجة لي به. فنزلت الآية عتابا له على أن يضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل. والرواية الأولى أشهر، وعليه تكلم الناس في فقه السورة، وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره. قال: ولنتكلم على فقه التحريم. فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم ولا شيء عليه عند مالك، وأوجب عليه أبو حنيفة كفارة، وأيضا هو مذهب الإمام أحمد، إن الإنسان يحرم عليه شيء معين فعشان يرجع لهذا الشيء يكفر ويكمل فيه. طيب، قال: وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزم، وإن لم ينو به ذلك لم يلزم، وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام. يعني لو واحد حرم عليه الأمة حامل اثنين، لو كان ينوي إن ده عتق خلاص تعتق، وإن كان ينوي إن هي تكون حرام عليه، يعني مش حلال، هيكون نفس الطعام، هيكون عليه كفارة. قال: وأما تحريم الزوجة اللي هي دي بنسمعها، يقول لمرته: أنت حرمان، لا ده دي ظهار، أنت حرمان عليا. انت ما تسمعوش الكلام ده ولا يا شباب؟ ورد احنا طيب، كلمة انت حرمان علي دي. قال: فاختلف الناس فيها على اقوال كثيرة. فقال ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، يعني ده كان ايامهم عشان نعرف ان كده. فقال ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم: انما يلزم فيه كفارة يمين. ودي رواية عن الامام احمد رحمه الله وقول ابي حنيفة والشافعي. وقال مالك في المشهور عنه: هي ثلاث تطليقات في المدخول بها، يعني كأنه هي كده خلاص. وقال: وينوى في غير المدخول بها فيحكم بما نوى من طلقة أو اثنين أو اثنتين أو ثلاث. وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين. ودي أيضا رواية الإمام أحمد، ودي المذهب. يعني متخيلين يعني خطورة الأمر، يعني بالثلاثة خلاص، يعني أنت حرمان عليا. وروي عن مالك أنها طلقة بائنة، وقيل طلقة رجعية. طيب، قال تعالى: تبتغي مرضاة أزواجك، أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك، يعني تحريمه للجارية اللي هي الأولى، يعني في القصة الأولى ابتغاء رضا حفصة، وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية. وأما تحريم العسل فلم يقصد به رضا أزواجه، وإنما تركه لرائحته. نقول: لا، ما هو تركه لرائحته ليه؟ أيوة، عشان رضا أزواجه أيضا، والله أعلم. قال: والله غفور رحيم، في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عتبه عليه من التحريم، على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له، وإنما وقع العتاب على تضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب يعني حاجة. وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة، لأنه حرم ما أحل الله، وذلك قلة أدب على منصب النبوة. يعني بيرد على الزمخشري اللي هو قال إن دي زلة، يقول دي قلة أدب في مقام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. التحلة هي الكفارة، التحلة هي الكفارة. قال: وأحال تعالى هنا على ما ذكر، على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها، واختلف في المراد بها هنا. أو أولا عايزين نثبت شيء معين، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن على يمينه، ويكفر عن يمينه. إن الإنسان قال مثلا: والله ما زور خالتي أبدا، ده كده قطعت رحم. طب هو الأفضل إن هو يزور، فنقول له يعمل إيه؟ يكفر عن يمينه ويزور، أو يزور ويكفر، في روايتين كده ماشي، يعني ينفع كده وكده. طيب قال هنا: واختلف في المراد بها هنا، اللي هو قد فرض الله تحلة أيمانه. فأما على قول من قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك، فمن قال إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدل بها، ومن قال إن التحريم يلزم منه طلاق قال إن الكفارة هنا إنما هي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف فقال: والله لا أطأها أبدا. معلش بس يعني مش مذاكر، ممكن في الفقه شوية فالأمر يكون مكعبل شوية، يعني صعب شوية، بس إن شاء الله بعد الدرس لو حد معاه سؤال هنرد عليه. لكن إن شاء الله من الملك كده وإحنا نازلين غلبه مكي، كله مكي بالفعل، فهيكون إن شاء الله الأمر أسهل. قال: وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل فاختلف أيضا، فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة قال: هذه الكفارة للتحريم. ومن قال: لا كفارة فيه قال: إنما هذه الكفارة لأنه حلف ألا يشربه، وقيل هي في يمينه عليه السلام ألا يدخل على نسائه شهرا. قال: والله مولاكم. يحتمل أن يكون بمعنى الولي والناصر أو بمعنى السيد الأعظم. قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. قال: اختلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال. أحدها أنه تحريم الجارية، فإنه لما حرمها قال لحفصة: لا تخبري بذلك أحدا. والآخر أنه قال أنه قال إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده، يعني أمر الخلافة. والثالث أنه قوله: شربت، عفوا، شربت عسلا، والأول أشهر، وبعض أزواجه حفصة رضي الله عنها. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، كانت حفصة قد أخبرت عائشة بما أسرت إليها، بما أسر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الجارية، فأخبر الله رسوله عليه السلام بذلك، فعاتب حفصة على إفشائها. نعم، فعاقب، لا هي فعاتب، الصح فعاتب، جزاك الله خير. فعاتب حفصة على إفشائها لسره وطلقها، ثم أمره الله بمراجعتها فراجعها، وقيل لم يطلقها، يعني اعتبها من غير ما يطلقها. لكن هل النبي طلق سيدة حفصة؟ ها؟ أيوة نعم صح، نعم، لكن السبب مختلف فيه. فقوله: فلما نبأت به، حذف المفعول وهو عائشة رضي الله عنها، وقوله: وأظهره الله عليه، أي أطلعه على إخبارها به، وقيل معناه أظهر الله عليه الحديث من الظهور. وقوله: عرف بعضه، أي عاتب حفصة رضي الله عنها على بعضه وأعرض عن بعضه حياء وتكرما، فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب. إن أصلا قالوا إن كثرة العتاب شيء ليس جيد، إن كل شوية تفضل تعمل إيه؟ تعاتب واحد، تمام؟ لكن لو أحيانا، ويكون برضو بأدب وليه ضوابط، لأن في ناس لما بتعاتب بتدمر الشخص، فمين كده يقول لك ده أنا بس عشان عشمان فيه، ده أصلا بيكون طحن الخواطر عنده أصلا. طيب قال: فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب، وقرئ عرف بالتخفيف من المعرفة. وسفيان يقول: ما زال التغافل من فعل الكرام، ما زال التغافل من فعل الكرام. لأن يا جماعة الإنسان لو مش هيتغافل هيعمل إيه؟ هيتعب نفسيا، ده أولا. يعني في التعامل مع أي حد لازم تعمل إيه؟ لازم تتغافل. وقال الحسن: ما استقصى كريم قط، يعني ما استقصى حقه، يعني مش شرط في كل موقف تطلع أنت كسبان. وده إشارة لسمو أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال هنا: فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ أي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بأنها قد أفشت سره، ظنت أن عائشة هي التي أخبرته به. طب ليه ظنت سيدة عائشة؟ يعني ما فيش حد يعرف تاني إلا الله سبحانه وتعالى. فقالت له: من أنبأك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي أنبأه به سكتت وسلمت. وده نعرف إن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث فيها الأشياء الطبيعية، عشان بعض الناس يظن إيه؟ لما تأتي إليه الصالحة، مين؟ عارفين أنت الصالحة، خلاص الحياة وردي ومش هنختلف أبدا ومش هنزعل أبدا، فده مش بيكون. فبالتالي إيه؟ بتلاقي بقى المساجد كلها فيها أفائخ وكتير نايمة، تعرف؟ تمام؟ طيب، في حالات نادرة فيه، بس مش هو ده الطبيعي. فليه؟ عشان الشباب ما تقدرش تفكر كده وتحلم فتصحى على كابوس، يعني ربنا يعافيك. قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. طبعا بتكلم، أيوه، بيكون طبعا في خلاف كده، بس طبعا بحد، يعني في أزواج مجرمين وفي نساء مجرمات، فاهمين كده ولا لأ؟ بس بيكون الخلاف حد معين أو حاجات معينة تقبل معانا كده؟ يعني في حد تبقى زي كده خلاص ماشي، لكن في، نعوذ بالله، في حد اصلا ما ينفعش الان تقال في المسجد، لا، ده في الحاله دي ما ينفعش يسكت عليها اصلا، وينفع اصلا يعيش معاها، تمام؟ عشان برضه ما حدش يقول خلاص اذا كده الدنيا بايظه هات اي حد، لا برضه. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، هذا خطاب لعائشه وحفصه رضي الله عنهما، وتوبتهما مما جرى منهما في قصه تحريم الجاريه او العسل. ومعنى صغت اي مالت عن الصواب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: زاغت، والمعنى إن تتوبا إلى الله فقد صدر منكما يوجب التوبة، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. المعنى إن تعاونتما عليه صلى الله عليه وسلم بما يسوءه من إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك فإن له من ينصره. ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم فيوقف على مولاه، ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبره وخبر ما عطف عليه. يعني وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، نقف ونبدأ وجبريل على الابتداء. ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى الولي الناصر، فيكون جبريل معطوف فيوصل مع ما قبله ويوقف مع ما قبله ويوقف على صالح المؤمنين، ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره، وهذا أظهر وأرجح الوجهين. حاضر. يقول أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع، فإن ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف له. وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى، فليس في ذلك إظهار مزية له. يبقى المعنى الناصر أفضل من السيد. والوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك. فنزلت الآية موافقة لقول عمر، فقوله معك يقتضي معنى النصرة. صالح المؤمنين اختلف في صالح هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة، فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل علي بن أبي طالب، وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. عسى ربه إن طلقكن الآية نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن عمر رضي الله عنه قال ذلك ونزل القرآن بموافقته. ولقد قال عمر رضي الله عنه حينئذ للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لئن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقها. والحديث صحيح مسلم. فعلا تعرف أن سيدنا عمر كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا. طيب، سؤال: كيف تكون المبدلات؟ هنا قال إيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. طيب إزاي يكون مبدلات ولم يكن على وجه الأرض نساء أفضل من؟ سؤال حلو. لا حلو بصراحة، صح؟ طب وحدوه كده حتى لا إله إلا الله. الإجابة: إذا طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعصيانهن له لم يبقين على هذه الصفة، مش هيكونوا إيه؟ أحسن نساء، وكأن غيرهم من الموصوفات بهذه الأوصاف مع طاعة رسول الله، لما يأتوا مكانهم مع رسول الله ويطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا أفضل منهم. يا رب نكون فهمنا. أيوه صح، شلنا الطاعة يبقى خلاص. يعني احنا الآن اللي يميز بين إنسان مؤمن وإنسان مش مؤمن، يعني كل مسلمين ده طاعته وده عصيان. طيب، يقول هنا: وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت، والسائحات معناه الصائمات. يبقى شوف كده صفات النساء: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، طيبات وأبكارا. والسائحات معنى الصائمات. حد من آية كده فيها كلمة السائحات أو السائحين في القرآن؟ سورة التوبة، ما شاء الله. قال ابن عباس: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناه مهاجرات، وقيل ذاهبات إلى الله، لأن أصل السياحة الذهاب في الأرض. وقول ثيبات وأبكار، قال بعضهم المراد بالأبكار هنا مريم بنت عمران وأسيا امرأة فرعون، هيأتي. فإن الله يزوج النبي صلى الله عليه وسلم إياهما في الجنة، وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. يعني تخيل لو حد قرأ دي بس لحد هنا يقول لك يبقى النبي يتزوج مين؟ السيدة آسيا ومين؟ ومريم. لكن قال: وهذا يفتقد إلى نقل صحيح. نعم، غير وارد عن رسول الله في حديث صحيح ذلك. قال: ودخلت الواو هنا للتقسيم، ولو سقطت لاختل المعنى، لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان. يعني الله قال ثيبات وأبكارة. طيب قال، يعني مش الاثنين مع بعض، يا دي. قال: وقال الكوفيون هي واو الثمانية وذلك ضعيف. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قالوا إن صلاح أهلك يبدأ بصلاح نفسك. صلاح أهلك يبدأ بصلاح نفسك. والواحد كلما يكون يعني متمسك بالدين أكثر، ده بيأثر في الأهل قولا واحدا، حتى ولو مش هيعملوا زيه، بس ده بيعمل حاجة بيسموها نكاية، إن هو بيتأثر داخليا دون أن يشعر. يعني هو شايفك أنت بتصلي الفجر مثلا ما شاء الله في المسجد مثلا، وبتطلب علم وتلتحي مثلا شباب النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، هو عمال يتأثر وأنت مش واخد بالك، وهو نفسه مش واخد باله، لحد بعد فترة يا إما خلاص هو مكمل عناد، أو عارف إن هو بيعمل ذنب، أو بيعترف. أنا عارف كده، يقول فاتر من سنين وتعرف إنك أنت صح، بس ما كنتش راضي أعترف أي سبب كان يعني. تمام كده؟ فصلاح أهلك يبدأ بإصلاح نفسك، لأن فقد الشيء لا يعطي. وده يعني بعض العلماء يقول دلت الآية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأهل، الأقرب فالأقرب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ومن وأهليكم نارا وأمر أهلك. قال هنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أطيعوا الله وأمروا أهليكم بطاعته، لتقوى أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار. فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة. وقودها ذكر في البقرة. ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب التخويف من النار، وفضل شرحناه كاملا، قال عن حجارة النار، هنا ربنا قال إيه؟ قال: وقودها الناس ومين؟ طب الأول بسم الله، إيه الحجارة؟ شوف سبحان الله مش عارف يرد، يعني بيقول حجارة يعني. لا لا ده عارف السؤال سهل، معلش ايه الحجارة؟ حجارة سبحان الله، يعني جزاكم الله خير. ايه الحجارة سبحان الله؟ سبحان يعني الناس والحجارة. طب والله العظيم جزاكم الله خير، ايه الأسئلة السهلة دي؟ طيب أميدو ايه الحجارة حبيبي؟ ايه الحجارة؟ حلو على الأقل يقول ما عرفش، أحسن هو الحجارة. طيب ربنا يعافينا يا رب. ابن رجب يقول فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة. الحجارة دي نفسها فيها خمس أنواع من العذاب مختلفة عن الحجارة اللي احنا عارفينها اللي انتوا بتقولوا الحجارة. ايه الخمس حاجات اللي في الحجارة بتاعت جهنم؟ قال سرعة الإيقاد، بتولع بسرعة عشان الواحد يتشوي هناك نعوذ بالله، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا أحميت. نسأل الله العفو والعافية. دي خمس صفات في حجارة جهنم مختلفة عن الحجارة اللي أنتم عارفينها هنا في الدنيا. الخمسة تاني سرعة الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا أحميت. قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد. ملائكة غلاظ شداد يعني زبانية النار. هم كم واحد؟ ثمانية. ثمانية ازاي؟ لا يا اخوة لو صايمين النهارده ما انا صايم برضه يعني، بس هو سورة المدثر. سورة المدثر كام؟ سبحان الله صح؟ هم الزبانية التسعة عشر وأعوانهم، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بالغلظة لشدة أجسامهم أو لفظاظتهم وعدم رقتهم مع العصاة. يبقى ملائكة غلاظ شداد، قال وغلظهم وشدتهم يحتمل أن يريد في أجرامهم أو في قسوة قلوبهم، يعني شديد وغليظ في جسده أو في أخلاقه، عشان هناك يعني هيكون في توبيخ يعني نعوذ بالله. قال تعالى ويفعلون ما يؤمرون، قيل ان هذا توكيد لقوله لا يعصون، وقيل ان معنى لا يعصون امتثال الامر، ومعنى يفعلون ما يؤمرون جدهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس. قال تعالى لا تعتذروا اليوم، يعني يوم القيامه، ويحتمل ان يكون هذا خطابا من الله للكفار او خطابا من الملائكه. يعني الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني إذا انقضت المهلة انغلق باب العمل. والله يا جماعة كل يوم ربنا سبحانه وتعالى يدينا فيه نعمة الإمهال دي من أكبر النعم. الآية دي ما ذكر هنا حبيبي إن ده خطاب من الله للكفار أو خطاب من الملائكة للكفار برضه. احنا نتكلم ان نعمه الامهال، ان الله سبحانه وتعالى يديك يوم تاني، يديك نفس تنفس بيه عشان تعيش، يديك وقت. سبحان الله كنت افكر من شويه في اخونا مصطفى فرحان ربنا ربي يرحمه ويغفر له، ما تتخيلوش يعني الامر ازاي، ما حدش كان متوقع كده صح؟ فاكرين؟ ما حدش كان متوقع كده سبحان الله. فربنا ربي يرحمه رحمه الواسعه رب العالمين. ففرصه ان هناك مش هيكون في ندم. الندم هنا في الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة. طيب بسم الله تفضل يا شيخ عمرو. وجود الله دولة نصوحة عسى. على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار تَرَى الْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جزاك الله خيرا. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا ولا يريد أن يعود. وقيل معناه توبة خالصة، فهو من قولهم عسل الناصح إذا خلص من الشم، يعني الواحد يكون تائب لله فقط مش لله وحياة تانية. يعني مثلا أحيانا إنسان مثلا بيشرب سجاير مثلا، فأحيانا يترك السجاير ليه؟ عشان الصحة، فمش هيتركها لله، فدي مش توبة نصوح. طيب، وقيل هي أن تضيق هي أن تضيق هي أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت، كتوبة الثلاثة الذين خلفوا. يعني بعد الذنب الإنسان أول ما يتوب يكون ضاقت عليه نفسه جدا، عارفين شعور الندم ده والزعل وكده، ربنا يعني يعافينا منه. فالإنسان أحيانا كده مش عارف يعمل إيه، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الزمخشري: أنا بقول ربنا يعافينا منه إن شاء الله، لا نصل ليه، إحنا خلينا إن شاء الله في الطاعة أحسن. تمام. وقال الزمخشري: وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي، والنصح في الحقيقة صفة التائبين، وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم. عارفين النصيحة؟ يعني أنت كده تقدم لواحد نصيحة، فكنت عمال تنصح التوبة بتاعتك. تمام؟ بتلاقي بتقع في ذنب، توب، وفي حتة مشكلة تنصحها وهكذا. وقد تكلمنا على التوبة في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا في النور. والإمام القرطبي يقول عن التوبة النصوح، يا رب تحفظوها تبقى في منتهى العظمة، قال: يجمعها أربعة أشياء. اللي هي مين؟ التوبة النصوح. قال: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان. إيه الجنان؟ الجوارح، ومهاجرة سيء الإخوان. الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان، يعني صحبة السيئة يعني. نعم، الاستغفار باللسان حلو، ده معروف صح؟ الإنسان الإقلاع بالأبدان، يعني الواحد ياخد بدنه كده ويقلع بيه زي الطيارة ما بتقلع عن مكان المعصية. يعني مثلا مش واحد مثلا عمال يسمع مسلسل في رمضان ولا بيسمع رامز كده، استغفر الله استغفر الله، وعمال يذكر مثلا ما بيسمع، ده بيمثل صح؟ لو يقول لك والله العظيم بغض بصري لما بيجي بنت معاه، بعمل كده، يعني عارفين عيني دي بتبص عليه، يعني انا ببكي من الخشوع ده بصراحه. فنسال الله العفو والعافيه. ده الاقلاع بالابدان، واضمار ترك العود بالجنان، يعني الواحد يضمر داخل نفسه ان هو مش هيعود بالجوارح للذنب ده تاني، لكن هو يقول طبعا النهارده هيتوب، بس بعد 5 ايام ان شاء الله اروح كده مشوار تاني وارجع كده. ده مش توبه نصوح. ومهاجره سيء الاخوان، يعني الصحبه السيئه. نعم، الصحبه السيئه. تمام، ودي ان شاء الله ربنا يعافيكم منها يعني. تمام. طيب، يبقى التوبه بالكلام ليست التوبة بالكلام فقط بل بالأفعال. وبعضهم يقول نفس الشروط دي بشروط تانية: الإقلاع عن الذنب، الندم طبعا، والعزم على عدم العزم على عدم العزم على عدم العودة، طبعا إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي، ماشي كده. وبعضهم بيضيف الشرط الخامس الإخلاص، ماشي، ما كله في إخلاص، تمام. طيب واضح كده التوبة. وابن القيم رحمه الله أبدع جدا في مدارج السالكين بسؤال واحد: أيهما أفضل، الإنسان ما بيعملش ذنوب وخلاص ده مجتهد في الطاعة، ولا عمل ذنوب وتاب واجتهد في الطاعة؟ فذكر أقوال كثيرة جدا للعلماء اللي قالوا لا، اللي عمل ذنوب وتاب واشتغل في الحسنات أكثر من الأول، وأقوال تانية كثيرة برضو لا، اللي شغال على طول ده أحسن. ما هو تفصل تفصيل طويل ده في مدارج السالكين في منزلة التوبة، قرابة 300 صفحة شرح كلمة التوبة بس، تمام. فيعني الأمر كبير خالص. يعني فاكر لما كنا بناخد مع الإخوة مدارج السالكين، الإخوة كانت منبهرة جدا، كل ده في التوبة. طيب قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي العامل في يوم يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو محذوف تقديره، اذكر والوقف والابتداء يختلف على ذلك، والذي بعده ذكر في الحديد. يعني الله سبحانه وتعالى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الآية اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. قال ابن عباس: ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره، والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء النور المنافق، فهو يقول ربنا أتمم لنا نورنا. طيب قال هنا: جاهد الكفار والمنافقين، ذكر في براءة امرأة نوح وامرأة لوط. قيل اسم امرأة نوح والغة، ما والغة؟ لا، عندي بالغين يا شباب. النقل وريحت، يعني ده جزاء اول في ناس، يعني طيب. فخانتهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: خانت امرأة نوح في انها كانت تقول انه مجنون، وخانت امرأة لوط بانها كانت تخبر قومه باضيافه اذا قدموا عليه، وكانتا مع ذلك كافرتين. وقيل خانتا بالزنا، وأنكر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، وقال: ما زنت امرأة نبي قط، تنزيها من الله لهم عن هذا النقص. سبحان الله، إنسان يفكر في المعنى ده يشوف يعني العبء العظيم جدا اللي كان بيلقاه سيدنا نوح وسيدنا لوط. تخيلوا، مش بيدعي الكفار بره، بس بره يروح إلهي في البيت يعني. والمرأة دي قال سبحانه وتعالى: إلا عجوزا في الغابرين. امرأة مين؟ امرأة لوط، يعني كانت عجوزة وكانت تفرح بالفاحشة. يعني ايه اللي هيعود عليك بده؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: وضرب الله المثل بهاتين المرأتين الكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل، كأنه يقول: لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه، كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما. وقيل هو مثل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في أول السورة، وهذا باطل، لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. قال: امرأة فرعون اسمها آسية، وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام، فبلغ ذلك فرعون مفعول به، فأمر بقتلها، فدعت لهذا الدعاء فقبض الله روحها، وروي في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح. فضل الله شرحين قصة السيدة آسيا امرأة فرعون، كيف نغير ما بأنفسنا بالتفصيل والفوائد اللي فيها. قال: من فرعون وعمله، تعني كفره وظلمه، وقيل مضاجعته لها، وهذا ضعيف، يعني الأقرب كفره وظلمه. طبعا: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ابن القيم قال: فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار، الجار يعني اختارت الجار قبل الدار. قال: أحصنت فرجها فنفخنا، يعني الفرج الذي هو الجارحة، وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه. وقيل يعني فرج درعها، وهذا ضعيف، الدرع اللي هو زي العباية كده، لا ده ضعيف. فنفخنا فيه من روحنا، عبارة عن نفخ جبريل عليه السلام في فرجها، فخلق الله فيه عيسى عليه السلام، وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه، وفي ذلك تشريف له. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، كلمات ربها يحتمل أن يريد بها الكتب التي أنزل، بعض النسخ أنزل الله أو أنزل، أو كلامه مع الملائكة وغيرهم، وكتابه بالتوحيد وكتبه، بعض النسخ صدقت بكلمات ربها وكتابه. قال: بالتوحيد يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب، وقرئ بالجمع كتبه، يعني جميع الكتب، كتب الله. من القانتين، صح، طالما كفر بكتاب، نعم يبقى كفر بكل الكتب، بس يعني كفر بالكتاب أصلا، يعني يقول إن ربنا ده ما أنزلش اسمه الإنجيل، ده كافر وليكفر بنبي. لكن لو إنسان كفر بالإنجيل الموجود الآن يقول إن هو محرص، ما فيش طبعا، أيوة لازم نعتقد إن هو محرص. نعم. من القانتين أي من العابدين، فإن قيل لما قال من القانتين بجمع المذكر وهي أنثى، معنى كده زي لم يقل قانتات، فالجواب أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء، فغلب الذكور. طيب، هنختم بفايدة، إن هو ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أصناف للنساء هنا: المرأة الكافرة التي لها صلة برجل صالح، وهي امرأة نوح وامرأة مين؟ لوط. والمرأة الصالحة التي لها صلة برجل كافر، وهي آسية امرأة فرعون. والمرأة العزاء التي لا صلة بينها وبين أحد، وهي مريم عليها السلام. فالأولى لا تنفعها صلتها، والثانية لا تضرها صلتها، صح؟ ولا تضر، مش هتضر. والثالثة لا يضرها عدم وجود الصلة شيئا. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى انهينا سورة التحريم، عشان كده الوقت إن شاء الله غدا نبدأ في سورة الملك. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، وإن شاء الله الآن اللي معاه سؤال يتفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.